رؤوسهم وأنخارهم من المسجد بعد الصلاة. قلت له يا شيخ ما هذا؟ قال متبسما: سحابة صيف أما قريب تنقشع. وفعلا مضى يعني مدة لا بأس فيها قرابة سنة ونصف سنتين، ثم عادت مياد مجاريها. الذي حمله على هذا الشرط في طاعة الأمير شرط لاغي. هذا الذي أردت التذكير بمناسبة ذلك السؤال، ونسأل الله عز وجل أن يجمع المسلمين الحريصين على اتباع الكتاب والسنة حقا على ما كان عليه سلفنا الصالح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.